وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم.